هذا الناطق بلساني لجنة التوحيد الوطني السلمي بحديث يوم 21 الخميس وموززه كالآتي: شاركت باكون هي في مؤتمر القمة الآسيوي الأوروبي المنعقد في منغوليا قبل أيام وظهرت بوجهها الخبيث هنا وهناك وألقت المزاعم مثرثرة عن الخلو النووي الشمالي وأجوب الاتيان بالتغيرات الصائبة من ناحية، ومن ناحية أخرى لجأت إلى التوسل الرذيل متشتقة بالسخب بتنفيذ إجراءات العقوبة. تحوراتها هذه ليست إلا مجرد تكرار كريه ظل يراه المجتمع الدولي كلما تجري زيارتها الخارجية باعتباره إبداء تخيلة وطبيعة للشريرة المجابهة المدمنة برفض ومعاداة الأمة المتجانسة حتى النخاع الإدام. قد تجولت باكون هي في الخارج أكثر من 20 مرة لحد الآن بعد تولي السلطة، وفي كل مرة تصرفت تصرفات مخزية بشتى أنواعها، وهي تكرر وجوه زوجة المجابهة الروتينية التي تفتري على الأمة المتجانسة بصورة اعتباطية بغض النظر عن طرف آخر أو موضوع. زيارتها الأخيرة زيارة للتحرر من احتجاج أوساط كوريا الجنوبية المغتاض من القرار الخضوعي حول نشر الساد ومن الرأي العام من الاستنكار. يجب على شريدمة باكون هي ألا تفوها جزافا بعد أن تدرك بالصواب أن ادعاءاتها بالخلو النووي الشمالي والعقوبات على الشمال لا يقبلها أحد أكثر من الآن، بل أصبحت تلوثا ضوضاويا لا يسمعه أحد منذ زمن بعيد. من خلال زيارتها الأخيرة أيضا تجلت بمزيد من الجلاء حقيقة أن الخائنة باكون هي هي عاهرة دولية لا مثيل لها في هذه الدنيا، باعت مصالح الأمة تماما للقوى الخارجية، وكذلك شيطانة شريرة تلحق التعاسة والألام وحدها بالأمة كلها. إن الخائنة باكون هي التي تكتس المآثمة الكبيرة فوق المآثم الخيانية ستتعرض للحكم الصارم من التاريخ،